اللهم لا شيء إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا وتحكمنا في تيسير كل يسير وإن تيسير لا يسير عليك يسير شرك تيسير وضعفا وبعد في خلق شعورك وتعالى ناعيا الكتابيين والأميين معا هذا لون من لون التوافق في المقالات المنبئة واعتقد في المرتين هي في السوق وقالوا تمير يهود هل الثلاثة يعني يهود ونصارى ومشرك العرب هذا صحيح وإن رددناه إلى المشكورين قبل ومن أظلموا فيكون في عطف صورة من صور الظلم على صورة أخرى من صور الظلم مقالة تنبئ عن ظلم أفضاع من شبك هو منهم من جنسه لنجي يمنعه من الذكر لأجل الذكر يمنعه من مساجد الذكر لأجل أن يذكر اسم الله هذا في عنده خصومة مع المذكور مع الله جل جلاله هذا ينسب له ما يتنزه عنه بالذات والأصالة جل في علاه وهو الولد يعني يتوهم في الله أنه من جنس الناس يتوهم عليه ما لو ثبت في حقه لكان لم يكن إلها لكانت له نهاية وله بداية لأن الذي يلد مولود من قبل قال تعالى حكين وقالوا أولئك الذين صدر منهم أبشع الظلم صدر منهم أبشع مقالة في حق الله جل جلاله الجميع قالوا هذه المقالة ونسبت إليه اليهود قالوا عزير بن الله ومن بيائهم والنصارى قال المسيح بن الله والمشركون قالوا الملائكة بنات الله ونسبت إليه وجهلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفر مبين أم اتحد مما يخلق بنات وصفكم بالبنين تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا ثم إن هذا العطف ظلم على الظلم من أظلموا ثم وقالوا الظلم الشرك ظلم عظيم لأن في نسبة الولد شرك لأن الولد مثل من مثل الولد من جنس أبيه شبه أبيه والولد سر أبيه كما يقال شبهه وصورته ووارثه وجعل من عباده جزءا لأن ولدك منك وتصل منك فادعاء الولد ادعاء المثل والله ليس له نظير والكل إليه فقير وحجاني هما هذا الغني على هذا النحو هل يفتقر إلى ولا جيل ليخدمه؟ يعني هذا قمة غنى. لذلك أحيل على الغنى، احتج لقضية نفي الولجية عن الله أن يكون له ولد من شلة الغنى. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد، إذا قضى أمر فإنما يقول له كن. هذه جملة تسمى جملة استئناف بياني، مقام التعليل. لماذا تنزع أن يقول ولد؟ خلينا حاجة إليه. أمره على هذا النحو، إذا أرد شيئا كان في حاجة به إلى استدل بالغنى بالصمدية. صحيح هذه العقيدة بقول الله تبارك وتعالى، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه. وهذه أخوف آية ورزها الشيخ، كاد السماوات يتفطرن منه، أي من هذا القول زيد، وتنشق الأرض وتخر الجبال أن دعوا للرحمن ولدا. زيد لنا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فاستدل به على نفي الولجية بعبودية الكل إليه، لأن ولده يكون عبدا. فقال الفقه والسنة من هذه الآية على أن الإنسان إذا ملك ولده بسبب من الأسباب جاءت إليه ملكية ولده بشرق أو اشترى ولده ووجده بالسبيكة ذاتهم انتهى إليه بالرق، يحرر عليه بحكم الشريعة، لأنه لا يجيء عبودية وولدية. إذن عيسى، فلذلك جاء في إفصاحه عن ما تكلم به عيسى في المعج، قال إني عبد الله في البداية، معنى لست ولدا. وإنما توهم الولدية من كونه جاء على بغير سبب كامل، جاء من أم فقط، وتوهم أن هذا اللون من ألوان الخلق لا يجيء إلا أن يكون إلها أو من إله حقيقة ومن إله خلقا. أليس الله خالق المعجزات؟ فكما يخلق من شباب كامل ذكر وأنثى، يخلق من شباب قاصر وهو أنثى فقط، ويخلق بدونهما وهو بدونهما. آدم إنما تلعيش عند الله كما تلعيش، خلقه من تراب، ما كان لا أب ولا أم، من غير الجنس مطلقا. فليقال آدم ولد الله بسبب هذا لون من ألوان الخلق المعجز؟ ثم قال له كن، من أن هذه أشياء مخلوقة بالتكوين الإلهي والخلق الإلهي، وليست صادرة منه بفعل التوالد أو التولد، تعالى ربنا ذلك. ولذلك حتى في مجاهب المتكلمين ومجاهب الفلاسفة حين ينظرون في مسألة صدور الخلق عن الله، كيف صدر الخلق عن الله، تدركهم الحيرة، لأنهم لم ينعموا بأنوار الشريعة بأنوار القرآن. فمرة أخذوا بنظرية الفيض وأن هذا الكون فاض عن الله، ولكن هو في نهاية المصاف تؤول نظرية الفيض إلى ما يشبه أن يكون لون منوان وجعلوا له من عباده جزءا. أما الخلق كان بكلمة الكون، كلمة التكوين، لكن داخل الأسباب وخارج الأسباب ده أمر الله. قد يفعل الله، قد يخلق الله بكلمة التكوين داخل الأسباب التي وضعها، كما وضعنا قانون التناسل. والدليل على أنه أحيانا يتعطل السبب، يعطل الله السبب في إشعار وإشارة إلى أن السبب ليس هو الخالق. لقد جئتم شيئا إدا ثقيل، تقلوا هنا كيف يتحمل الكون هذا الخصم الفاجئ في المنزه الحق صاحب الأحادية والصمدية؟ كاد السماوات تفطرنا منه، يعني أهلها وعقلاؤها وأهل العلم فيها ملائكة الله وأهل العلم في العوالم العلوية والسفلية، يعني لا يتحملون هذه المعتقدات ربي. هذا معناه أن هذا الإله الذي هو إله الكون مخلوق أيضا، يجري عليه قانون المثلية وقانون الخلق والتكون، ربنا عن ذلك. إذا كان الكل يقع منه بكلمة كن بالتكوين. وهنا أقول إن هذه مسألة، ليس هناك أمر حقيقي من لفظ الكاف والنون، لأن مسألة الخلق لا تحتاج من خلق القدرة إلى لغة، إنما قال هذا تمثيل لسرعة تكون المكونات عن إرادة الله، معناه كل المكونات تجمع عن إرادته بمجرد ما يريد. هذا غاية ما تقرب اللغة بأسلوبها الذي قلت لكم إنها لغة التداول. العربية هي من لغة التداول لابد، ولكنها خصت بخصائص أهلتها لأن تترجم عن الوحي. حين تتحدث عن الغيب بأقصى ما يمكن تعطيه اللغة لابد أن يراعى فيها مسائل، هذه المسائل فضعفها من ضعفنا. لابد حين تتألق وتكون لغة إعجاز، هذه أشياء ينبغي أن تلاحظ. إذا قضى أمرا، قضى هي أراد قضى، والقضاء إتمام الحكم أو الفراغ من الأمر أو إبرام شيء، وكثيرة هي المعاني ولكن كلها ترجع لمعنى واحد ومعنى القطع. قضى قطع، قطع الشيء وأتمه. إذا أراد قطعه، لأن الذي ينجز الشيء قد قطعه بالإنجاز، أو الذي أتمه قد فرغ منه، والفراغ من الشيء انقطاع عن فعله. إذا أراد قضاء شيء وإتمامه بالكامل، إنما يحتاج فقط إلى أن تتوجه إرادته. فإرادة الله إذن هي سبب تخصيص بالوجود، قدرته مؤثرة في الإيجاد، وإرادته مؤثرة في التخصيص، وعلمه سابق لهذين في ترتيب التنقل. هذا الشيء في ترتيب تعقلنا، وهكذا نقترب من ونستغفر الله حين نصف الجهة العلية، نقول الله تبارك وتعالى يعلم فيريد فيقدر ويخلق. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. عليهم يقفون عن قضية القضاء والقدر وأيهما السابق، وعليه نطلق هذا وهذا. هذه مباحث تبدو كان أجنبية ولكن فيها شيء. والقضاء سابق والقدر إنجازه. القضاء ما سبق في علم الله من الأقضية التي ستكون ما هو كذلك، والقدر إنجاز هذا المقضي وفق هذا القضاء السابق. وقيل بالعكس، القدر هو السابق والقضاء هو الإنجاز والإتمام. كلاهما ورد في تاريخ القضاء والقدر حين يذكرنا في باب الاعتقاد. الله سبحانه وتعالى صاحب القضاء والقدر، يقضي في علمه بما يشاء من الشيء التي ستكون، ثم يقدرها بحسب ما سبق قضاءه. ووراء القضاء والقدر أمور ثلاثة، قلنا علم الله وإرادة الله وقدرة الله، أجيد وحكمة الله تبارك وتعالى. إن الله حين يقدر هو بهذه الكمالات التي نعته وصفته، والذي يلاحظها منفصلة على ربنا عن ذلك، لأنها أوصاف متكترة لمصوف واحد. ولله واحد الأسماء الحسنى، الموصوف واحد والصفات متكترة. وهذا لا يعني أن تكترها يعني تعدد القجماء في ذات الله الواحد، هذا طرحه المعكوس. وإنما القديم واحد وهو الله، وصفاته القديمة أوصاف لموصوف واحد، ويجري عليها صفات الواحد، وأنها أحدية أزلية لا يحاط بها كما لا يحاط بكونه جل في علاه. إذن القرآن هنا مع أول ذكر لهذا الوهم العقدي في القرآن المدني، وقالوا اتخذ الله ولد. هل كنا احتجري مشايل ثلاثة؟ أولا، بل له ما في السماوات. وإذا كان له كل ما له، كل ما في السماوات والأرض، ما وهذه ما من صفات من صفات العموم التي تدل على العقل وغيرها على الصحيح. ما إذا أطلقت دلت على ما يشمل من على الصحيح، فقولهم ما لغير العاقل الذي إذا كانت بجواره من ما إذا ذكرتها في مقام التعميم فإن تعمه له ما. وإنما نسب ما هنا لأن الحديث عن الملك، فكأن هذا العاقل ضمن هذا الماء نادر جدا، وهو بيوصف مملوك. أي معنى لإثباته بصفة من له ماء؟ فالعقلاء وغيرهم الأشياء والأحياء والعقلاء كلهم تحت عنوان ماء، كل ما في السماوات له ملكا بمقتضى أنه الخالق، فكيف يكون من خلقه مماثل له؟ تعالى ربنا عز وجل، فالملكية تنافي الولدية، فالولد لا يكون ملكا لأبيه. بمعنى ملكا لأبيه بمعنى أنه من خلقه أبدا، وإن لنا اليوم في الشاهد التي تحكم أنت في خلق ولدك أبدا، حتى عبارة خلق ولد هذه ممزوجة حتى في العرف الآتي. وإنما يهاب القرآن يقول يهاب لمن يشاء، حتى أنت ولدك لا تخلقنا، فكيف ينسب لله تبارك وتعالى؟ إذن له بصفة الملك ما في السماوات، وهذا أول الأدلة على في الولدية. كل له قانتون، القنوت يطلق على معاني ترجع لمعنى الافتقار الدائم، قنت إذا ذل على الدوام وسكت على الدوام. قوموا لله قانتين ساكتين لا تتكلموا، كالناس إذا صلوا في صلاتهم يسلموا بعضهم على بعض حاجة، نزل قولكم ولا يقانق فسكتوا. إن هذا السكوت الدائم في مقام التعبد قالوا فيه قنوت. ترك النشوز من الزوجات خضوعها له، هذا يعني هذا قنوت منها. وذلك قال تبارك وتعالى في وصف النساء الصالحات، الصالحات قانتات، يعني يجبني أن يكون صفة للزوجة القانتة لزوجها قنوت، مبالغة في عدم نشوزها عليه استكبارها عليه. وذا في صفاتي في وعظ نساء النبي ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعالى، جاءت في آية التخير يا نبي قل لزواجك إن كنتن تردن، وبعد منا ومن يأتي من كنا بفاحشة، وقالنا فاحشة النشوز، فاحشة حشاه من ذلك، فاحشة النشوز دليل مقابلة ومن يقنت من كن، هذه متفحشة على زوجها غاية في القبح، أن تكون الزوجة اللي يسكن الزوج يسكن إليها أن تكون في محل النشوز. ودائما تتعرفون أن الشيء الناشز أول المترفع وثاني المؤجي. شو واحد قال مرت بيدي فإذا بشيء ناشز أذاني، معناه ليس على سويتها، ناشز أذاني، هذا لحن النشاز مخالف لش مخالف للنسق، خارج عن الاضطراد. ووراء النشوز رفض لهذا اللون من الوان الذي سماه نشبا وصهرا، وصهرا مصاهرة، الوان من الصلات كما يقدمها المفاهيم القرآنية، وخلق وجعل منها زوجها، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، هي منك وأنت منها شيء الصلة. ولكم دائما القرآن يقول منك صلة ومن نفسك قمة الصلة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذه الوان من الصلة الوثيقة، وخلق منها زوجها ليسكن إليها. كل تنويننا عوض عن المضاف إليه، كل ممن ذكر، كل ما في السماوات لأم ملكه قانتون له. والقنوت إذا قلنا فيه ذلة وفيه عبودية وفيه توجه إليه بالحاجة استمدادا من أصابعه، إذن هم مملوكون وعبيد. الإنسان قد ينتهي له الملك شيء بنوع من شراء أو غيره، أنا في مقام طالب، لكن حين يكون ملك وهذا المملوك منك محتاج إليك قانت لك دائم القنوت، هو اللي قلنا تعبره عنه قلت اسأله من في السماوات بلسان الحال ولسان المقال، الكل متجه إلى الله منتظر مدده من أجل استمرار وبقائه. كل ما في السماوات له قانتون، له له قانج، لو قلنا له قانج صح، فيقول رجع إلى لفظ كل، فكلمة كل لفظها مفرد ومعناها الجمع، فلو رجع قل كل في فلك يسبحون، على معنى كل له معنى من ألفاظ العموم. وتكون كل أيضا نتعامل مع مفردها فنجيء بالخبر أو بما يرجع إليه مفردا، قل كل يعمل على شاكلته فأفرج، أفرج باعتبار اللفظ وجمع باعتبار المعنى، كل من ذكر ومن ذكر وما ذكر من قبل من المملوكون لله تبارك وتعالى قانتون له. والحاجة إلى الله في دوام البقاء محتاج إليه في بداية الوجود، ملك هو أوجدك، ومحتاج إليه في استمرار الوجود بالمدد منه، فإذن هو الموجد الممد، غيره من موجوداته ومن محل إمداده، فكيف يتصور أن يكون له ولد؟ في كل خلقه ما سوى الله من إيجاده، كما يقول تعالى بديع السماوات والأرض، لما ذكر من في السماوات وما في السماوات ذكر السماوات في نفسها، حتى السماوات التي هي ظرف مظروفها هم الممالك، هم من هم أهلها، السماوات والأرض العوالم كلها، وهي أيضا من مبتدعاته، هي بدائعه، بل هي بديعة في صنعه، خلقها الله على صفة البداع، والبداع يعني الاختراع، وكونها على غير مثال سبقت من غير مادة ولا في مدة، كون كله غير حاجة إلى هذه الأشياء كلها، بديعة سماواته على أن بديع على صفة مشبهة من بدوع، هذا هو الإعراب الأول، أو أن تكون بديع من أبدع، وفعيل من الرباعي قليل ونذير، ولكن منه كثير في لغة العرب ومنها في القرآن، بشير بمعنى مبشر ونذير بمعنى منذر وبديع بمعنى مبدع، هذا قليل، فما جعلها صفة مشبهة؟ قال بديع بديعة سماواته، فجعل بداعة صفة للسماوات وهم فعله، أي فعله فيهما بديع غاية. وهذا الاختراع البداع يشار إلى معجزة الخلق، وأن حين تتجلى معجزات في المخلوق ليس هذا دليل على كونه بينه وبين الله نسبة الولد كما في عيسى وغيره، أو حين زوده الله بمعجزات أخرى بمقتضى ما منحه من صفة الروح وأجرى عليه من سر الإحياء، روح الله يحيي بإذنه، في ذلك زرت على أيديه معجزة كلها من قبيل الإحياء، لأن إبراء الأكمة إحياء متعطل في ملكة حين مجده ميتة حط والجلد، إبراء الأكمة هنا أبرص ما خصائص جلده، وهو مما الآن في محل اليأس طبا من أن يعالجه. طيب اليوم يعجز عن أمراض معينة منها البرص الكامل، لا أمل في إحياء جلد الأبرص يعود إلى ما كان عليه من صفتي وخاصيتي خصوصا دعم، فيحيي ويحيي الموتى، أي مشرفون على الموت أو الموتى فعلا في مقام الاستدلال لخاصية المعجزة، فالله إذا أجرى خصائص الروح على يديه ومنحه من قدرته لا يمكن أن ينسب إليه بصفته المتولد منه تعالى ربنا جاله والكبير، بديعة أي جاءت على مثال على غير مثال السبق، والبديع من كل شيء رائعه وفائقه، كل بديع أو هو مبدعهما أي منشئهما على هذه الصفة، فتكون هذه صفة الفعل، وتصحيح هذه الصفة في فعل الله لا يجعلها لا يجعل الفعل منه بهذه النسبة التي تسمى ولدية، تعالى ربنا على هذا الوصف. ثم يقول تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض أن إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ولاحظوا أن هذه الجمل جاءت كلها على الفصل لا على الوصل، إذا نبش بأن كل واحدة منها مستقلة كافية في بابها، الاحتجاج على في الولدية. الولدية تتنافى مع الملك، وتتنافى مع العبودية، وتتنافى مع الإبداع والاختراع، وتتنافى الولدية مع سرعة التكوين، مع اللون الواني الغنى. إذا قضى أمرا، أي أمر، ويكون هذا الأمر خلق الوجود كله، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، خلق نفس واحدة، وما أمرنا حين نريد أمرا ما إلا واحدة. فالله لا يحتاج إلى أن يكرر طلب، أن يكرر الإرادة لينجز الفعل أبدا. فإنما يقول له كن، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا في ترتيب التعقل للجهود. نعم، احتاج الله إلى أن ليس هناك مخاطبا، لأن كلمة كن أنا أقول نكون هذا الخطاب حقيقي، لأن خطابي لا يتوجه إلى معدو واحد، ولا يتوجه إلى موجود، لأن توجه إلى من وجد قبل هذا لغو. واش تقول للموجود وجد؟ لا يمكن. وهل تتوجه الخطاب لمن لا، لغير الموجود المعدوم، لأنه لا يعقل عنك خطابك غير موجود. فإذن لا يمكن أن نحمل هذه العبارة على ظاهرها، فإنما يقول له كن فيكون بمعنى هذا تمثيل لتحقق مراد الله متى ما اتجهت إرادة الله إلى فعل شيء كي لا تمتنع عليه الموجودات والمخلوق أي كانت متى ما أرادها. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه، أنا لا يتناسب معه، لا تبني ولا بنوة، نسأل الله تبارك وتعالى. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا تقريب تمثيل، قالوا مثاله في الشيء عندنا تمثيل الاستجابة من مطيع، إذا آمر مطاع، آمر مطاع يقول لمطيع له لا يتخلف عن طاعته افعل كذا أو كن كذا، كن على كذا وكذا، فإنه هذا تمثيل في هذا النوع من الألوان في مجاز التمثيل كما يقول علماء البلاغة. يقول له كأن كل شيء في الوجود ولو في علم الله ينتظر إرادة الله ليكون، مثلا يتوجه إرادتك ويكون كن هنا بمعنى حدث، فيحدث فكن هنا تامة على الصحيح، أي حدث فيحدث هكذا فور صدور الأمر أو توجيه الإرادة بفاء التعقيم التي تدل على الترتب السريع بلا مهلة، العطف بلا مهلة، العطف بلا تراخي، ومع إفادة أن ما قبله سبب، أن الله يريد شيء فيكون، يريده فيحدث فيكون. هذا قراءة غير ابن عامر، ابن عامر الشامي فيكون، ولها نظائر في القرآن الثمانية، نتاني متفق على ضمه رفعهما، والباقي مختلف فيه. وإن شاء الله يجيونا إن شاء الله نتحدث عن مواضع هذه ولماذا جاءت هنا منصوبة. كن فيكون نعم الشامي، وكن فيكون نصب في الرفع كفلا، وفي آل عمران في الأولى ومريم جنة موطنها الستة، وكيف نصبت في قراءة ابن عامر ورفعت في قراءة غيره، والتقدير على العربين معا والمعنى المستفاد بالتوجيهين. يقول له كن فهو يكون، كن فيكون مترتب عليه ولو رعاية لصورة الأمر لفظا، كان هناك أمر حقيقي ولكن الأمر الحقيقي يقدر بالشرط عندهم كما سيجيون. وإذا قضى أمر فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمون الله. سيجون إن شاء الله أن هذه إعادة تذكير بما انتهى إليه أمر هؤلاء الثلاثة، ثلاثي الضلال والإضلال، كتابيون انتهت صلتهم بالكتاب إلى سوء وضع، وأميون فاتهم الهدى والخير ومع ذلك ظلوا معاندين واقفين في وجه الهداية. تشابهت القلوب فيما حدث القرآن عنه أصلا في العجب، سيجونا لن تمسنا النار نحن ابناء الله وأحباؤه، وقالت اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقال النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى أو نصرانية. ألوان من ادعاء الاختصاص، العجب بالذات، وما سمي بمعقدة المختارية عند أهل الكتاب، هذا العجب الذي جعلهم يحسدون غيرهم لأنهم يرون نفسهم أحق بهذه الألوان من الاختصاص. لأن الحاسد دائما يخفي هذا اللون العجب أو يرى نفسه أهلا، لا تجد الحاسد إلا متكبرا لأنه يرى نفسه أحق. الشيء عندك ما أحق به وأنت لست في محق الاستحق. ولذلك حق القرآن عنهم في بعضهم ليست النصارى على شيء، قالت اليهود ليست النصارى على شيء مما نحن عليه من الحق والعلم والكمال والتمسك بالكتاب. أن نحن في مجال التمسك بالكتاب، الإقصاء والانتفاع وجعل الأنظرة النظر الغير بغير بعيد الاحتقار والإسقاط في الكل. عجب، تجلية العجب في هذه الرسالة الأخيرة واضح، تجلى حسدا وتجلى بغيا وتجلى كبرا وتجلى في ألوان من الادعاء. وسينتهي إلى كبر الكبر وهو التطاول الجنوني الذي خجل. قال الذين لا يعلمون شيء لولا يكلمون الله. لماذا؟ لولا أنا تحضيزية، لماذا لا نكلم كما كلم محمد كما كل الأنبياء؟ إن في صدورهم إلا كبر ما هم بالغ، معناه يجعلون الشرط لكي يؤمنوا، معناه أي فرق بيننا وبينه حتى يكلم دوننا. ليه؟ أو تأتينا آية، أو نرى يأتي خير بين شيء كلاهما شر بنفسه وكفر في ذاته، أو تأتينا آية غير هذه الآيات التي جاءت من ربنا من الله جل وعلا على نبوءته. نريد آية أخرى حسب اقتراحنا، هم يريدون أن تتنزل آيات بحسب اقتراحه، هذا طعن في دليل النبوءة. ونريد أن نكلم، هذا طعن في النبوءة ذاتها، لأن النبوءة اختصاص. تمين تقول لي أن يريد أن يكون المختص مشتركا مبذولا، هذا طعن في معنى النبوءة. نقول النبوءة اختصاص واصطفاء إلهي والله أعلم حيث يجعل رسالته، فحين تقول لا نريد اختصاص، نريد أن نكون كنا أنبياء، نقول لك ماذا تريد؟ الله يريد هذا اللوم من وراء الاختصاص، وهو اختصاص في معنى التعميم، لأن هذا جعل بينك وبين الله في أن يوصلك أن يصل إليك هذا الحق. وهكذا أمور الخلق كلها في هذه الدولة من وراء الاصطفاء. إذن لماذا ترفض هذه الوسط؟ هذا كبحال المتعلم الذي انتفي من شيخه، وأنا بتنعيم بدون شيخ، والتزكية بدون مزكي، والتربية بغير مربي، إيه والنشوء بغير سبب، وغادي يبقى يتسلسل في إطراح الخلق بدون خالق. سؤال من التصورات التي مبعثها كبر. انتبهوا لهذه الخطا، هذه عيلة نفسية، أمراض تدل على هذه التجليات القولية والمقالية. لذلك قال الذين لولا يكلم، وقال الذين لا يعلمون، وفي القرآن يقول عنوان الجهل المطبق، لا يعلمون معنى النبوة ولا كما اختصاص ولا معنى الآية العقلية الدالة على معنى النبوءة، فيقترحون لدلالة على نبوءة النبي أن ينزل عليهم كسفة من الشر، قصة يعني مطالب طفولية للدلالة على النبوءة المزكية. يقول السجان حتى أشهد بأنك طبيب، بأنك طبيب، يريد أن تصنع لي جهازاً من أجهزة السياقة. الطبيب أنا ما تقترح على المختص غير اختصاصه لتسلم باختصاصه. العنوان قال الذين لا يعلمون أي جاهلة، وإلا الكلم يعلق العلم بشيء، ما قال لا يعلمون الكتاب، لا يعلمون التوحيد، لا يعلمون الحقائق، لا يعلمون، ليس عندهم شيء. هذا صديق النفي على الفعل المضارع في حكم نفي الجنس، والنكرات في سياق نفيها تعم كالفعل الذي في طيها، والنكرات في سياق نفيها تعم كالفعل الذي في، ولا يفلح الساحرون أي لا فلاح له. قال الذين لا يعلمون لا علم عندهم، فنفحنهم أي شيء يمكن أن يصدق عليه إسماعيل. وهكذا يصبح الجاهل يقترح، وهذه مقترحاته، يريد نبوءة مشتركة، ويريد تكليما للناس كلهم بذات ما يكلم به، ويريد آيات من اقتراحه هو على مقاسه السفيه. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض يبوءا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من ذهب من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك ونحن نشهد أنت تنزل علينا كتابا نقرأه قل لهم سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فلذلك كثير ما يطالب النبي بفعل معجزات فلا يستجيب، لأنه أن يقدم النبي نفسه بخالق المعجزات أو فاعل المعجزات ده خطأ. لا يريد النبي أن يكرس نفسه من خلاله هذه الأزمة تسمى بالمعجزات التي تبهر، التي تخضع لها الرقاب ولا تخضع لها العقول. والله يريد أن يريد عقولا مقتنعة لا رقابا خاضعة. إن سنزل عليهم من السماء آية فضلت عنا قوم لها خاضعين. ما نريد آية، آية خضوع، آية خشوع، آية الدكار. ولذلك كانت معجزات النبي العليا هي من نوع العقلية من جهتين، لعمومها ودوامها، لعمومها ودوامها بالنسبة للنظير فيها. والناس حين تشدهم أنوار الظاهر هذه يكونون في مستوى من طفولة الفهم، وجدنا فطرية الفهم لا طفولة ينبهر للظواهر ويغفل عن الشرائع عن الأسرار التي وراء ذلك. فلذلك تجد أحيانا شيء مظهر يبدو لك في صورته معجزا تنبهر له، ولكن لو رأيت إلى وراءه لتلاشى، لو أمعنت النظر فيه لتلاشى سره. فلذلك كانت آية الكتاب مبصرة، آية الكتاب شيء مبصرة، مبصرة أي يبصر بها، هي مبصرة تراك قبل أن تراها، معنى في غاية من جلائل. فعموم الأدلة العقلية ودوام الأدلة العقلية يجعل الاحتجاج بها مناسبا للرسالة العقلية، للرسالة العامة الدائمة الخالدة الخالدة. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، لولا تحصدية أو لولا تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بين الآيات من قوم يوقنون. ومن هؤلاء؟ هؤلاء يفتنون، يفتنون بالحس وبالتالي مصروفون عن اليقين. وسيجيون إن شاء الله أن قول الله تبارك وتعالى قد بين الآيات لقوم يوقنون. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وامتحان الله بسمعنا وابصارنا قوتنا ابدا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصبت علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وابلغنا منك امالنا. اللهم نور على اهل القبور اننا قبورهم. اللهم اغفر لهم وفي اجورهم. اللهم اجعل عندك في محل الرضا والقبول برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.